بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. بادئ ذي بدء، أحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا اللقاء، وأن يجعله مباركا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. ثم الشكر موصول أيضا لأحبتي وإخواني في هذا الجامع الذين أتاحوا لي الفرصة أن ألتقي بإخوة الكرام للحديث في هذه القضية وهذا الموضوع الكبير في حياة الأمة، والذي لم يغفله كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا النهر البشري العارم المتدفق عبر الزمان والمكان، أرحام تدفع وقبور تبلع، وبين المنبع والمصب أفراد يمرون بمحطات الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة، ثم يدخلون مرة ثانية إلى عالم الغيب الذي وفدوا منه. أمم تنشئ العمران، وأخرى تدمر القائمة من البنيان، جماعات تشيع الصلاح والإخاء، وأخرى تشيع الكراهية والفواحش والفساد، ثم تنتهي كلها هذه وتلك إلى الهلاك والتحول إلى رسوم وآثار، كما حكى الله عز وجل عن أمم كثيرة. هذا النهر البشري ما قصته؟ ما الحكمة من دخوله إلى مسرح الأرض ثم خروجه منها؟ ما معنى الحياة والموت الذي ينتهي إليه؟ ما هي السنن والقوانين التي تحكم مجرى حياته ومرساها؟ ما غاية هذه الحياة وما مقاصدها؟ إن هذه الأسئلة أيها الإخوة نسألها ونحن في آخر صبابة من هذه الدنيا، فنحن آخر هذه الأرض، ونحن آخر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد سبقتنا أمم من قبل، بدأت بنزول آدم، ثم سينتهي هذا الكون بنزول عيسى عليه السلام. ونحن في هذه الليلة تزداد الحاجة فعلا إلى طرح هذه الأسئلة، خاصة وأننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم نملك كما هائلا من النصوص الشرعية، سواء في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تؤهلنا إلى فقه هذه الحياة الفقه الحقيقي، معيشة ثم انتهاء ومآلا ثم قربا من ربنا جل وعلا، ثم دخولا إلى جنات عدن. هذا الكون أيها الإخوة الذي سنتحدث عنه من خلال سنة من السنن الكونية التي تصيب الناس في هذا الزمان. كان كما يذكرون في كتب الأدب والتاريخ، قبطان يسير في البحر فرأى نورا بعيدا، فأرسل له إشارة يقول له: أقترح عليك أن تنحرف بمقدار 20 درجة. فرد عليه ذلك النور أو الشخص الذي في ذلك النور: لا أستطيع أن أتحرك، بل تحرك أنت 20 درجة. فرد عليه القبطان: أنا قبطان بحري من الدرجة الفلانية، ينبغي أن تتحرك 20 درجة. فقال له الآخر: وأنا بحار من الدرجة الفلانية، ولا أستطيع أن أتجاوز مكاني، بل ينبغي أن تذهب أنت 20 درجة. عندها قال القبطان بغضب: إنني ترسانة حربية، إما أن تذهب وتزول، وإما أن أقتلعك. فقال له: أما أنا فأنا منارة. والمنارة أيها الإخوة هو عمود يزرع في وسط البحر ليدل التائهين. إن المنارة لا يمكن أن تتغير، لكن تلك السفينة يمكن أن تذهب يمنة أو يسرة لتتأقلم مع ذلك، مع تلك المنارة، ولا تصطدم بها. نحن في هذه الليلة نريد أن نتعرف على منارات كثر تحكم حياتنا في قضية الابتلاء والفتن التي تصيب المسلم في هذه الحياة. إذن نحن أحبة الكرام في دار الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعمر الإنسان هو الزمان المقرر لهذا الابتلاء، والغرض من هذا الابتلاء الذي وضعه الله عز وجل في هذه الأرض هو انتقاء العناصر الإنسانية المستحقة للجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده. أما قاعة الاختبار فهي هذه الأرض، أما أدوات الاختبار فهي ما على الأرض من ثروات وزينة ومنتوجات وما يرى فيها أيضا من أعمال وعلاقات إلى غير ذلك. والله يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إن قراءة متأنية أحبة الكرام في كتب السنة، وقبل ذلك في كتاب الله جل وعلا، ثم نتأمل في كتب السنة صحاحها وسننها، بل والكتب المفردة التي تحدثت عن الفتن تبين لنا المنهج الشرعي، بل وتعلمنا شيئا مهما في هذا الزمان، وهو من الأشياء التي أصبحت تدرس على مستويات عالية، ألا وهي إدارة الأزمات، ويسميها بعض المفكرين بالفقه الاستباقي. الشريعة أيها الإخوة من خلال التأمل في نصوصها القرآنية وكذلك النبوية نجد أنها تؤهل الناس لاستقبال مثل هذه الفتن، ثم تعطيهم جملة من الدروس والفوائد التي ينبغي أن يسلكوها لكي يتجاوزوا تلك الفتن. دعونا نتأمل في جملة من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن نقسم أنواع الابتلاءات، ثم نتكلم على كل نوع من هذه الأنواع كيف نستطيع أن نتعايش معه، وكيف نستطيع أن نخرج منه بأقل الفتن والمصائب والابتلاءات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أخرجه أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. تأمل في هذا النص: وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كقطع الليل المظلم. لاحظ الآن ظلمتها وشدتها وصعوبتها، ثم ذكر وصفا آخر ثاني ثم ثالث، فقال: يتبع بعضها بعضا، لا يكاد الإنسان يلتقط أنفاسه من إحدى الفتن إلا وقد جاءت فتنة أخرى فتنسيه التي سبقت. كنا قبل أيام نعيش فتنة من أعظم الفتن، أو من الفتن التي تمر بالمسلمين، وهي فتنة القتل التي أصابت إخواننا في فلسطين، ثم ذهبت مع النسيان وأدراج الريح. وهذا ما نريد أن نتجاوزه في مثل هذا اللقاء، وهو أننا دائما نفكر في أعمال طويلة المدى مع عدم إغفال ما هو بين أيدينا في أثناء الأزمة، كما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى. لاحظ هذا الحديث، قال: تكون فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر لا يدرون أيها من أي. انظر لهذا الأمر وهي تشابهها على الناس، حتى يصبح الحق أحيانا يغيب عن دهماء الناس وكثير منهم. أخرجه نعيم بن حماد في الفتن عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. قال الحسن البصري معلقا على هذا الحديث: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. رآهم. وستتكرر مثل هذه الحوادث على هذه الأمة في ظل فتن هي أشد وأصعب وآلم من الفتن التي حصلت للأمة في الأزمان السابقة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين زمان على الناس يمر الرجل بالقبر يقول: ليتني مكانك، من شدة البلاء والفتن الذي يمر بالإنسان في ذلك الزمان. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقلنا: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، أي أن الناس تفر منها، ثم فتنة السراء. ولاحظ هذا هذا النص بالذات وهي فتنة السراء. كثير منا أيها الإخوة يركز دائما على فتنة الضراء، الألم، المصيبة التي تصيب الناس، بينما هناك أناس يبتليهم الله عز وجل بالسراء فيسقطون، كما سنشير إليه بإذن الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، ثم يصبح الناس فسطاطين، فسطاط إيمان ولا نفاق، وفسطاط نفاق ولا لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. إن هذه النصوص أيها الإخوة الكرام تدلنا على قضايا كثيرة جدا في مسألة الفتن ينبغي أن ننتبه لها، وهي فقط في محاولة لاستشفاف بعض السنن من خلال هذه الأحاديث، ودعوة لكم أيضا أحبتي الكرام إلى أن نفقه هذه السنن من خلال هذه النصوص النبوية، وقبل ذلك كتاب الله عز وجل. وفي آخر هذا اللقاء سأذكر جملة من المراجع التي نحن بحاجة إليها لفقه هذه القضية. هذه الأحاديث وغيرها تبين لنا جملة من الأمور، أما أولها أن الفتن والنوازل والبلاء سنة الله عز وجل في الأمم وفي هذه الأمة إلى قيام الساعة. الأمر الثاني، الأشياء التي ننتبه لها والتي نص عليها الحديث النبوي، في الفتن تكون هناك طائفة من الناس لا تلتبس بالفتنة، لا تتلبس بالفتنة ولا تلتبس عليها، لا تتلبس بها ولا تلتبس عليها، بل يعطيها الله نورا تستطيع معرفة الحق من الباطل، يسعون دائما للإصلاح والدعوة إلى الله، ويكون موقفهم غريبا بدون شك وسط الجموع الهائجة والأهواء المستحكمة. وهذا ما نراه في كثير من الأماكن، نجد أن بعض الأشخاص فعلا يتبنون الحق فتجدهم مستهجنين من كثير من الناس، وتهاجمهم وسائل الإعلام وغيره، كما سنضرب أمثلة إن شاء الله في ثنايا حديثنا. من الأشياء المهمة التي ننتبه لها، في الفتن يلعب اللسان دورا أخطر من السيف، بل إن اللسان يكون غالبا منشأ الفتن والبلايا، فرب كلمة شر مسموعة بل ومسمومة أيضا انطلقت من فم إنسان فأشعلت النار في القلوب وهيجت ما كان مستكنا في النفوس. ولاحظوا في الفترة الماضية بل في فترات كثيرة كانت كثير من الحروب تبدأ بمسألة بسيطة ينطق بها شخص ما. أيضا من الأشياء التي ننتبه لها خاصة في الأزمان المتأخرة أنه في الفتن ينقص العلماء، بل ينقص العلم. لماذا؟ إما بموت العلماء أو بسكوتهم واعتزالهم إيثارا للسلامة أو لانصراف الناس عنهم بسبب من الأسباب، ويسود عندئذ الجهل، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألونهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، ويسود الرويبض في الفتن وهو التافه من أمر الناس، ثم يستعلي السفهاء. وكم رؤيت مثل هذه الصور في أزماننا. ولذا نحن بحاجة في هذا اليوم بإذن الله تعالى، مما سننبه عليه من قضايا مهمة، أن الإنسان في أزمان الفتن يحافظ على لسانه، وأنه لا يتكلم إلا عن علم. إنك تجد طالبا لا يزال غرا في أول سلم التعليم، لم يفقه إلا متنا أو متنين، أو لا يحضر درسا إلا درسين، وإذا به يتكلم في قضايا الأمة الكبرى التي لا يستطيع أن يتكلم فيها الأفذاذ. لقد أعطانا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم درسا، حيث أنه كان يأتيهم الشخص مستفتيا فيتدافعون الفتية، ونحن في مجالسنا عندما نتحدث عن قضايا كبار تجد أننا لا نتكلم بقضايا قابلة للنقاش، بل نتكلم بأمور غير قابلة للنقاش وليست محل للنزاع مطلقا، ونعطي رأيا فصلا جازما في هذا الأمر، وكأن الحق هو نحن من نملكه دون غيرنا. وهذه من القضايا التي ينبغي أن ننتبه لها أيها الإخوة. ينبغي الإنسان أن يعرف قدره وأن يعرف نفسه وأن يعرف العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه، ثم أيضا يسعى إلى أن يكون مرجعا في العلم، ولا يكون هذا مدعاة إلى ترك العلم ولعدم اعتماد الناس عليه، بل ينبغي أيها الإخوة أن يكون الداعية هو الرأس، أن يكون العالم هو رأس الناس الذين يرجعون أو الذي يرجعون إليه، لا أن يكون ذنبا في تلك المواطن التي الناس بحاجة إلى صوت يعتمد على الكتاب والسنة ونصوص أهل العلم. أيضا من الأشياء، في الفتن تتغير أخلاق الناس وتتبدل ويزهد الناس في العمل الصالح ومشاريع الخير، ويلقى بين الناس العداوة والبغضاء والحقد، ويختلط الأمر على الناس. ولاحظوا أنتم في فتن قريبة كيف كانت أوقاتنا تذهب فقط في متابعة نشرات الأخبار من قناة إلى ثانية إلى ثالثة، بينما يجد الإنسان نفسه عاجزا أن يقوم فيتوضأ ويدعو لإخوانه. وهذا هو الحق وهذا هو الصحيح، أن الإنسان يساهم، يكون دائما عمليا مبادرا، لا أن يكون فقط الذي يتحرك فينا ألسنتنا بينما الجانب العملي فينا ضعيف. عندما نتكلم أيها الإخوة على النوازل، فقد سبق الحديث عنها في كلام المشايخ في اللقاءين الماضيين، والنازلة عند الفقهاء هي المسألة الواقعة الجديدة التي تتطلب اجتهادا، ولها كما تعلمون ثلاثة ضوابط لكي تكون نازلة: أولا كونها واقعة، والأمر الثاني تكون جديدة، والأمر الثالث تكون شديدة. إذن هي واقعة فلا يتحدث عن أشياء لم تقع، لأنه عندئذ لا يشعر الناس بألمها وصعوبتها عليهم. والأمر الثاني أن تكون جديدة لم تعرفها الأمة، لأنه لو عرفتها لكانت هناك نصوص شرعية تؤهلهم لمعرفة الحق فيها. ثم القضية الثالثة تكون شديدة، أي لها أهميتها وشدتها في واقع الأمة. ويتجه بعض الباحثين المعاصرين إلى تقسيم النوازل إلى فقهية وغير فقهية. فالفقهية هي المسائل المستجدة في الفقه والتي تحدث عنها الشيخ عبد الله في صباح هذا اليوم. أما غير الفقهية فهي ما يتعلق بالمسائل العقدية والتربوية والاكتشافات العلمية وغيرها. وفي هذا اللقاء سأنحو أيها الإخوة إلى جانب تربوي، كيف نستفيد من هذه الفتن أو من هذه البلايا والنوازل التي تمر بالإنسان، سواء كانت تمر به كشخص أو تمر به وهو جزء من أمة أصيبت بتلك النازلة. عندما نتأمل في نصوص الشرع فإن نجد أن النوازل التي تمر بالناس والفتن إما نازلة سراء أو نازلة ماذا؟ ضراء، إما سراء وإما ضراء. وهناك تقسيم نريد أن ندخل أيضا من خلاله في هذه الليلة وأن نعتمد عليه في أثناء حديثنا معكم، ألا وهي أن نازلة السراء والضراء قد تكون على مستوى فرد، بمعنى أن تصاب أنت بنازلة تعصف بك، سواء كانت نازلة سراء أو نازلة ضراء. ثم نتكلم بعد ذلك على نازلة السراء على مستوى الأمة، ثم نازلة الضراء على مستوى الأمة، ثم ننظر أيضا في هذه النازلة التي وقعت على المسلمين، إما أن تكون نازلة من جهة الكفار على المسلمين أو بين المسلمين بعضهم مع بعض. سنتحدث عن هذه الجوانب بإذن الله تعالى، وسنبدأ الحقيقة بالجانب الفردي. وقد قيل في القصيدة المشهورة: من خان حي على الصلاة خان حي على الفلاح. إن الشخص أحبة الكرام الذي يكون ضعيفا في نفسه، ضعيفا في دينه، لا يكاد يثبت في مواطن كثيرة هو بحاجة إلى هذا الأمر فيه. وكم من إنسان سقط لأنه قد سقط من قبل ذلك في علاقته مع الله جل وعلا. نحاول في حديثنا في هذا اليوم أننا نتأمل في حوادث الضراء التي تصيبنا أو السراء. والله عز وجل قد قال جل جلاله في حوادث السراء أو في حوادث الضراء التي تصيب الناس: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى غير ذلك. إذن يبتلى الإنسان أحيانا في بأمر أو في الضراء بنازلة تعصف بدينه، كان يقيم على معصية لا يكاد يفلت منها، خاصة معاصي الخلوة. دعوني أضرب لكم مثالا. قبل 3 أسابيع جاءني أحد الإخوة، وأنا أتصور أن هذه نازلة كبيرة به، رجل متزوج وامرأته على وشك الولادة، وهو لا يكاد يمر يوم إلا ويركب امرأة أجنبية معه في سيارته، ويعيش على هذا صباح مساء، لا يمر في الأسبوع إلا وقد أخذ امرأة أجنبية لا تحل له في سيارته، ثم بعد ذلك يمارس معها ما حرم الله عز وجل عليه. هذه نازلة كبيرة تصيب الإنسان فتعصب بدينه، مع أنه قد يكون رجلا في أول أمره حافظا لكتاب الله معتنيا بأشياء كثيرة، ولكنه قد يكون فرط في أمر أو خان الله عز وجل في الخلوة، فابتلي بعد ذلك بهذه الفتن والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه الفتن التي تصيبك على مستواك الشخصي أنت بحاجة أن تتعامل معها بحزم، لأنها قد تستمر معك ثم بعد ذلك تألفها. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يقولون نحن لا نخاف من المنكر إنما نخاف من إلف المنكر. والخطورة في هذا الأمر أن الإنسان إذا ألف المنكر عوقب بعد ذلك بعقوبات، لكنها عقوبات متدرجة، بمعنى لا تأتي العقوبة عقوبة قوية وقاسية عليه. بعض الناس يتصور أنه إذا ارتكب أمرا ما من الذنوب والمعاصي خاصة ذنوب الخلوات يتصور أنه يخرج بيحصل له حادث سيارة أو يموت له قريب أو ينقطع له عضو كرجل ويد ونحو ذلك. ليس بالضرورة أيها الإخوة. وقد نبه ابن الجوزي في صيد الخاطر فقال وقد يرتكب الإنسان ذنبا ومعصية فيحرمه الله من الوتر سنين ثم لا يوقفه بين يديه في قيام الليل ثم لا يكاد يصلي نافلة أو تطوعا. لهذا تجد الإنسان الذي يرتكب مثل هذه المعاصي لا يجد حلاوة للقرآن ولا للسنة من الرواتب ولا لذكر الله عز وجل ولا يكون له ورد من الليل، وتجده تجد حياته كلها ضائعة. إذا راجع وحاسب نفسه في عمل الشهر والسنة لا يكاد قد أنجز شيئا أبدا في حياته، وهذا من عدم توفيق الله عز وجل له. والناس يا أحبتي في هذه الدنيا صنفان، موفق ومخذول، والخذلان إنما سببه المعصية وارتكاب الإنسان لما حرم الله جل وعلا عليه. ولهذا قيل للإمام أحمد ما التوفيق، ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ قال ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك. والإنسان أيها الإخوة يبتلى على قدر إيمانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كان إيمان العبد عاليا كلما زيد في بلائه، وكلما كان ضعيفا كلما أعطي بلاء مناسبا له. لماذا؟ حتى لا يفتتن وحتى لا يبتعد عن هذا الدين. وصاحب الدين القوي لديه من اليقين والثقة بموعود الله عز وجل ومعرفة الله معرفة الحق ما يؤهله لأن يصبر أمام هذه الفتن. إذا وقعت يوما ما في نازلة من نوازل الضراء عليك فانتبه الأشياء التالية. أولا لا تفارق المحراب، لا تفارق المحراب. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة، الصلاة تجعلك تستند إلى ركن شديد وهو الله جل جلاله. الصلاة تربطك بخالقك الذي يرحمك ويغفر لك ويقبلك تائبا منيبا إلى غير ذلك. الصلاة تجعلك تعود وتؤوب إلى الله في أسرع وقت ممكن. وقد لا تجد للصلاة لذة في أول الأمر لكون الران الذي غطى على القلب يمنعك من أن تلتقي بالله عز وجل وأن تقابله مقابلة تشعر فيها بلذة من خلال هذه الصلاة، ولكن بعد ذلك إذا كررتها شعرت بحلاوة هذه العبادة. وقد وهب أيها الإخوة زكريا يحيى وهو في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، وبشره الله عز وجل بعد ذلك بيحيى وفي أثناء قيامه في المحراب. نحن بحاجة فعلا أحبتي الكرام إلى ألا تفارق الصلاة أنفسنا، خاصة عندما تصيبنا تلك المآسي والمصائب والنوازل التي تمر بنا في حياتنا. الأمر الثاني من القضايا المهمة التي نحتاج أن ننتبه لها هي التأمل في عظمة الله جل وعلا. نحن يا أحبة لدينا تقصير كبير جدا في التعرف على الله من خلال توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نحن لدينا صحيح متون كثيرة تتحدث عن توحيد الألوهية، ولكن لدينا ضعف ونقص وقصور في كيف نربي أنفسنا من خلال توحيد الربوبية. ناهيك عن توحيد الأسماء والصفات الذي يملأ القلوب تعظيما لله عز وجل وخوفا منه. دعونا نتأمل قليلا هذه الآية، وتأملها أنت أيضا لوحدك، وقرأها في كتب التفسير وانظر إلى أثرها في قلبك، وكلما وجدت لها أثرا في قلبك ودمعا على عينك فاعلم أنك تسير على الطريق الصحيح. قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دعنا نتأمل فقط في شيء واحد منها: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فأمل معي الآن إحدى غابات الدنيا المسمى بغابات الأمازون، التي لم يكتشف منها إلى هذه اللحظة إلا 12%، والبقية لا يزال مجهولا. في هذا المجهول في الداخل، في هذه اللحظة، في هذه الساعة، في شجرة من الشجرة، من تلك الشجر، تسقط ورقة الله يعلمها من فوق 7 سماوات جل جلاله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، في صحراء مظلمة، في ليل بهيم، ونملة سوداء تدحرج حبة ذرة في ظلام الليل، الله يعلمها جل جلاله. عندما نشعر بهذا المعنى، هل يمكن أن نعصي الله في غرفنا لوحدنا؟ هل يمكن أن نذنب في داخل شققنا؟ هل يمكن أن يدخل إنسان على موقع من المواقع المحرمة عليه؟ نوازل تصيبنا نحتاج فيها أن نتعرف على خالقنا جل جلاله، وأن نتلذذ بهذا القرآن، وأن نشعر بقربه منه، وأن نشعر بقربه منا سبحانه وتعالى. إذن القضية الثانية أيها الإخوة، نحاول أن نعظم الله عز وجل في نفوسنا من خلال توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذا لاحظوا في العهد المكي ركز القرآن كثيرا على تربية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مخاطبة كفار قريش بتوحيد الربوبية، ليصل بعد ذلك إلى توحيد الألوهية. وتأمل في جميع الصور المكية تجد هذا ظاهرا وواضحا فيها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كلها توحيد ربوبية تخاطب الكافر، حتى إذا سمعها جبير بن مطعم هي وغيرها من الصور، خاصة في آخر سورة الطور، قال: كاد قلبي أن ينخلع. وقال في رواية سعيد بن منصور: ذلك أول ما وقر في قلبي من الإيمان، ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مؤمنا مسلما. توحيد الربوبية والأسماء والصفات مما ينبغي أن نعتني بالقراءة فيه والسماع فيه وغير ذلك. وأنا أنصح إخواني الكرام باقتناء كتاب موسوعة أسماء الله الحسنى لمحمد راتب النابلسي، ففيه معاني الحقيقة جميلة ورائعة تتحدث عن هذا الموضوع. الأمر الثالث، انتبه لهذا: لا تسقط في الخلوة، لا تسقط في الخلوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس يوم القيامة من أمتي بجبال، بحسنات كجبال تهامة، أما إنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ولهم حظ من الليل، فيجعلها الله قاعا صفصفا. فخاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحق لهم ذلك، فقالوا: جلهم لنا يا رسول الله. قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا تسقط في الخلوة، فإن سقوطك في الخلوة مشين، ويدل على ضعف مراقبة لله جل وعلا. ثم من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها أيها الإخوة الكرام: صفاء الابتداع. صفاء الابتداع، عندما تحدث نازلة للإنسان يجد بعد هذه النازلة التي تقع عليه حرقة في قلبه، ومن ثم يبدأ يحدث نفسه بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل، ولكنه يحدث ثم يسقط ثم يسقط ثم يسقط، ثم يبدأ بعد ذلك بالعودة الجادة، ولكنها عودة ارتبطت بموسم اختبارات أو أمر وظيفي أو شيء يريد أن يحصل عليه، فيخاف ألا يحصل عليه بسبب هذه الذنوب، ومن ثم يبدأ في التوبة إلى الله عز وجل. فإذا ما حصل عليها عاد مرة أخرى أشد مما كان عليه من قبل. إذن ينبغي أن تكون توبتنا خالصة لوجه الله عز وجل في هذه النازلة، حتى نبتعد عنها بكل ما فيها. أيضا من الأشياء، سيروا مع الهمم العالية، مع أصحاب الهمم العالية، بل وعش هموما عالية، عش هم العلم، هم الدعوة، هم البذل لإخوانك الكرام. أيضا من الأشياء، عش مع أصحاب الهمم العالية، كن قريبا من إخوانك. إن التوبة لا تعني أبدا في الإسلام الانعزال أو اليأس أو العبوس أو تعذيب نفسك أو القنوط من رحمة الله تعالى أو الدعاء على نفسك، كل هذا ليس في دين الإسلام. إنما التوبة تعني بداية صفح بدء صفحة جديدة مع الله تعالى، ثم تكون هذه الصفحة أفضل وأحسن من الصفحة السابقة التي نطقت بكثير من الذنوب. إذن لنعش مع أصحاب الهمم العالية، لنكن قريبين من إخواننا. والله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ومن هم هؤلاء؟ إنهم موالي بلال وخباب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم موالي، لكن يا محمد أصبر نفسك معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذن نحن بحاجة أيها الإخوة أن نكون أصحاب همم عالية بمصاحبة أصحاب الهمم، تلك الهمم، وأن نأخذ الأشياء التي تعلي هممنا. ولا شيء أعظم من العلم، العلم توفيق من الله جل وعلا للعبد، وصدق الإمام أحمد حينما قال: العلم عمائم يسقطها الله على رأس من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم اسألوا الله العافية والثبات، اسألوا الله العافية، أن يسأل الإنسان ربه جل وعلا أن يعافيه فلا يقع في مثل هذه الأمور وأن يثبته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو في سجوده بالثبات على الحق. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فقمت فإذا به يصلي، فسمعته وهو ساجد يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نحن بحاجة دائما أن نلجأ إلى الله عز وجل في هذه الأشياء، وهي قضية الدعاء، سؤال الله العافية بحيث لا نقع في مثل هذه الأمور، ثم نسأله الثبات على الأمر والعزيمة في الرشد. أيضا من الأشياء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نحتاج أيها الأحبة أن نكون في أوقات الرخاء حريصون على طاعة الله عز وجل، ليس إذا جاءت أوقات الأزمات لدينا بدأنا نعود إلى ربنا جل وعلا. الرخاء في وقت الشباب غنيمة للشاب في هذه الحياة، لهذا قالت حفصة بنت سيرين، وهي ممن أجمع عليها كثير من السلف، أنها أعبد نساء أهل زمانها، قالت: يا أيها الشباب اعبدوا الله وأنتم شباب، أي تعبدوا لله عز وجل بالنوافل، فإني رأيت خير أعمالي ما كانت في الشباب. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله بكثرة الذكر، بالارتباط بالقرآن، بحلق العلم، بكل عمل صالح يقربك إلى الله جل وعلا. أيضا عليك بالليل فإنه لا عدل له. الخلوة بالله جل وعلا والأنس به في ظلمة الليل لها أثر كبير في التثبيت، ولهذا قال أحد السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتحسروا يوم القيامة كثيرا. ونام رجل عند الإمام أحمد فوضع له طهور، ثم استيقظ الإمام أحمد فوجد الشاب لم يتوضأ ولم يقم لليل، فقال: سبحان الله، طالب حديث ليس له ورد من الليل. ينام الشخص الساعة 11 ست ساعات، والثلث الأخير يمر عليه وهو في نوم عميق، أين لقاؤك مع الله؟ ولو صدق الإنسان مع ربه جل وعلا لوفقه لذلك. نحن لدينا تقصير أيها الإخوة في الجانب العبادي بشكل كبير، ونحتاج أن نراجع أنفسنا وأن نثبت أنفسنا بمثل هذه العبادات. نحن لدينا تقصير كبير في قضايا تطوعية كثيرة، وجانب الفرض يشاركنا فيه العوام وأناس كثر، لكن نحن نتكلم على جانب النافلة التي تفرقك فعلا وتجعلك مختلفا عن بقية الناس. أيضا التأمل في عظم الجناية وأن الله تعالى قد يميتك عليها. تصور أن إنسان يقترف معصية في الخلوة ثم يقبض الله روحه على ذلك، تصور، وهو يمارس شيئا محرما أيا كان هذا المحرم. وإذا بالإنسان يأتيه ملك الموت فيقبض روحه فيبعث يوم القيامة على تلك المعصية والعياذ بالله. اتصل بي مرة أحد الإخوة وهو يشكي من معصية قد أرهقته في وقت الخلوة واشتدت به حتى أصبح لا يتلذذ إلا بها إذا خلى في غرفته، وكان قد أخذ العهود على نفسه واحدة تلو الأخرى، بل وعاقب نفسه بالمال، وكان إذا ارتكب شيئا يدفع مبلغا ليصده عن ممارستها مرة أخرى، واقترب من إخوانه، لكنه كان إذا ذهب إلى الخلوة رجع إليها أشد مما كان من قبل. فذكرت له هذه القضية وأرجو أنه انتفع بها، وينبغي أن نتذكرها نحن، فإنك قد تعمل عملا لا يراك فيه أحد، لكن الله جل جلاله يطلع عليك ويرسل عليك ملكا، ملك الموت في تلك اللحظة، ثم يقبض روحك. أي فضيحة يجدها الإنسان يوم يقف في أرض المحشر البشرية كلها تنظر إليه وهو يرتكب ذلك الذنب والعياذ بالله. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين وأن يردنا إليه ردا جميلا. قال: إذا هم أحدكم بمعصية فليستحي من نظر الخلق له، فإن لم ينهه ذلك فليستحي من نظر الملائكة الذين يكتبون عليه، فإن لم يستحي من ذلك وينهاه فلينظر إلى نظر الخالق له، فإن لم ينهه ذلك فليعلم أنما هو حيوان في مسلاخ إنسان ليس بشر، لأنه من لم تنهه هذه الأشياء فإنه لا يكاد يستفيد بعد ذلك من موعظة إلا إن رحمه الله، إلا إن رحمه الله جل وعلا. إذا تذكر نظر الله، التأمل في هذا الأمر، التأمل في عظم الجناية، التأمل في عذاب الآخرة، في النعيم الذي ستلقاه، في العذاب الذي ستلقاه، كله يمنع الإنسان من ممارسة تلك المعصية. وتعجبني كلمة هنا ليحيى بن معاذ الرازي، ذلك العابد الزاهد رحمه الله تعالى، وأنصح إخواني بقراءة ترجمة هذا الرجل وهو يحيى بن معاذ الرازي، بل وقراءة كل تراجم العلماء خاصة في السير وغيرها. قال يحيى بن معاذ: يا ابن آدم، صلاة ركعتين في جوف الليل أهون عليك من شرب الصديد والقيح يوم القيامة. صلاة ركعتين في جوف الليل أهون عليك من شرب الصديد والقيح يوم القيامة. وهذا صحيح، فإن الإنسان قد يفرط في صلاة فريضة، لكنه عندما يتأمل في العقاب الذي ينتظره لا شك أن العقاب يكون شديدا ومؤلما، فيفزعه ذلك فيبدأ بالعمل الصالح. ننتقل أيها الإخوة الكرام إلى النوازل الكبرى في حياة الأمة، ولا شك أيضا في الجانب الآخر وهو الجانب الفردي هناك نوازل سراء تصيب الإنسان. فإن بعض الناس يكون فقيرا مدقعا ثم يفتح الله عز وجل عليه بعد ذلك بأنواع من المال والسيارات وغيرها من الأشياء، وها هم أناس كثر كانوا فقراء ثم ابتلاهم الله عز وجل بقضية المال حتى أصبحوا أغنياء. ما هو موقفك في فتنة السراء؟ ماذا تفعل؟ كيف تشكر الله عز وجل على تلك الفتنة التي أصبت بها؟ وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله في آخر المحاضرة عندما نتكلم على فتنة السراء التي تصيب الأمة والتي تصيب الفرد أيضا. نتكلم الآن على الابتلاء بالضراء، نازلة الضراء. يقول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الشدائد والابتلاءات التي تصيب الأمة لا شك أنها تصقل الرجال والمجتمعات، وأن أي فتنة تأتي فهي مفيدة نافعة، والله جل جلاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو فيقول: والشر ليس إليك. كم من فتنة مؤلمة وكم من نازلة ضراء أصيبت بها الأمة فكانت خيرا على على الأمة. كم من بلاد إسلامية كانت قد ضاعت وشوهت هويتها، وأصبح المسلم يتزوج، أصبحت المسلمة تتزوج من النصراني دون نكير، وأصبح المسلمون يعاقرون الفواحش ويشربون الخمور ويفعلون ما لا يرضي الله تعالى. ثم جاءت بعد ذلك نازلة قوية، وشديدة ومؤلمة على أولئك الناس، فبدأوا بالعودة إلى الله، جل وعلا. وهذا واقع ونشاهد دون تسمية أي بلد من بلدان المسلمين. والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فالله جل جلاله لا يقضي شرا محضا، فكم من شر نحن ننظر إليه بعيوننا القاصرة، ولكن الله جل وعلا يجعل فيه خيرا، كثيرا. ومن اللطائف أيها الإخوة الكرام ما يحكى في كتب التاريخ والتراث، أن ملكا كان له وزير، وكان كلما وكان كثيرا ما يردد الوزير تلك العبارة المشهورة: خيرا إن شاء الله. ففي يوم من الأيام جيء للملك بتفاحة فقطعها، وفي أثناء قطعه لها وقعت السكين على إصبع، الملك. فقال الوزير: خيرا إن شاء الله. فغضب الملك عليه وقال: أي خير في قطع إصبعي؟ خذوه أيها الجنود واذهبوا به إلى السجن. فأخذوه جندي من هنا وجندي من هنا وذهبوا به إلى السجن، وبينما هو يخرج من صيوان الملك قال: خيرا إن شاء الله. ثم دخل الوزير إلى السجن، وخرج الملك في رحلة صيد، وبينما هم يصطادون إذ لمح الملك غزالة فبدأ بمطاردتها، فابتعد عن الجند حتى وقع بعد المطاردة أو بعد مطاردته للغزال في أيدي قبيلة همجية. كان ذلك اليوم هو موعد تقديم قربان لإلههم المزعوم، فجيء به وقبضوا عليه ثم وضعوه على مكان مرتفع، وبدأت مراسيم تقديم هذا القربان لهذا الإله المزعوم عندهم. وبينما هم يحاولون قتل هذا الرجل وقد قرب الشخص الذي سيقتله، صاح بهم شخص من ضمن ذلك الجمهور وقال: لا تقتلوه، فإننا لا نقدم لإلهنا إلا شخصا كاملا وهذا إصبعه مقطوعة. ففكوا أسره، فقال: خيرا إن شاء الله. فرجع إلى بلده ثم قال: أتوني بالوزير. يا أيها الوزير، قلت خيرا إن شاء الله عندما قطعت إصبعي فكان حقا ما قلت، ولكن قلت خيرا إن شاء الله لما دخلت إلى السجن، فأي خير في دخولك إلى السجن؟ قال: أيها الملك، لو لم أكن في السجن لكنت أنا من يرافقك والذي لن يدعك في رحلة الصيد، وسأكون أنا القربان بدلا عنك، لأنه سيقبض علي وسيقبض عليه وعليك. إذن خيرا، إن شاء الله. يبتلي الله عز وجل الأمم ببلايا كثيرة لتعود إلى دينها، إلى ربها الذي فرطت في عبادته، والرجوع إليه. هناك كثير من بلدان المسلمين الآن تجد أن الصلاة ليست من أبجدياتهم ولا أولوياتهم، وتجد شبابا كثر لا يقربون إلى المسجد البتة، فتأتي مثل هذه الفتن والبلايا لتعيد الناس إلى ربهم جل وعلا. يمر المجتمع أيها الإخوة في فتنة الضراء بمراحل أربع، بفتنة الضراء. أولا مرحلة الابتلاء، أي أن الله يبتلي تلك الأمة بمصيبة وبلاء عظيم تذهب فيه الأنفس الأنفس والأموال والثمرات وغيرها من الأشياء. وقد حصل في كثير من الأماكن حتى القريبة منا مثل هذا، الأمر. ولعلكم تعيدون الذاكرة إلى قبل قرابة 20 سنة، فقد حصلت حادثة قريبة من هذه ووقع فيها ضراء على بلد مسلم خليجي قريب من هذه البلاد. مرحلة الابتلاء، بعد أن تنتهي مرحلة الابتلاء تأتي المرحلة الثانية وهي كشف البلاء. يستجيب الله فيها دعوة المكروب، دعاء المكروب، ثم يعاهدون الله عز وجل على أن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وأن يكونوا أحسن من ذي قبل. ثم في هذه المرحلة يستفيد البعض من البلاء وليس الكل. إذن مرحلة الابتلاء ثم كشف البلاء، ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهذه مرحلة يمر بها أي مجتمع وقد دلت عليها النصوص الشرعية. تأتي المرحلة الثالثة وهي فتح أبواب الرزق وما يسمى بالاستدراج، فيصبح هذا البلد ذلك البلد المصاب بكثير من الذي أصيب بالابتلاء يبتلى الآن بفتح أبواب الرزق، ثم تأتي بعد ذلك النسيان لتلك الفترة التي أصيب أولئك القوم بها، ولا يتذكرونها إلا بأشياء سيئة، إما باحتفالات أو أغاني أو غيرها من الأمور. ثم تأتي الرابعة وهي القاصمة، وهي الإهلاك. الإهلاك، الفرح بالمتع، تجد هؤلاء الأشخاص يأخذهم الله عز وجل بغتة، ثم ينجو بعد ذلك الدعاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذن يمر المجتمع، أي المجتمع المسلم، بمرحلة ابتلاء، ثم يكشف عنهم، ثم بعد ذلك فتح أبواب الرزق وهي الاستدراج، ثم يأتي بعد ذلك الهلاك. نحتاج أن ننبه هنا على مسألة أرجو أن نعتني بها يا أحبة الكرام، ألا وهي النازلة المتدرجة. هناك نوازل تصيب المسلمين دون سابق إنذار فتحل بهم، وخاصة في هذه القضية في الكوارث التي تصيب المسلمين، تجد بين عشية وضحاها أصيب ذلك البلد بزلزال، أو أصيب بفيضان، أو أصيب بعواصف، فإذا به يخسف به بكامله، وتصبح تلك القرى أثرا بعد عين. وقد رأيت بعض القرى التي أصيبت بأحد الفيضانات في أحد البلاد القريبة منا، في بيوت كانت أكثر من دور، دورين وثلاثة أدوار، لا وجود لها إطلاقا على الأرض البتة، قرية كاملة لم يصبح فيها ولا بيت واحد. هذا هو إهلاك من الله جل وعلا. لكن نحن كما أننا نتحدث عن هذه القضية، نحتاج أن ننتبه كمجتمعات مسلمة على النوازل التدريجية، ألا وهي الخطط بعيدة المدى من الأعداء لتدمير المجتمع المسلم. الخطط بعيدة المدى من الأعداء لتدمير المجتمع المسلم. إذا وقفت أمام أي مسلمة أيا كان عصيانها وقلت لها يجب أن تنزع حجابك الآن، لم تطاوعك، وستكون أكثر ممانعة وحرصا على هذا الحجاب، ولكن عندما يكون خلع هذا الحجاب بعد 20 سنة من العمل والجهد، بعد 4000 من الأفلام، و5000 بل 5 ملايين من الرسائل الخفية التي تصل لهذه المرأة، وعشرات الآلاف من التجار الذين يقدمون بتلك الملابس التي تغير هوية تلك المرأة، إلى غير ذلك من الأشياء. يقول صاحب كتاب تاريخ لبنان، يتحدث عن بيروت قبل فترة طويلة لكنها ليست بعيدة، قرابة 60 سنة، وأظن إن لم تخني الذاكرة في عام 1930. يقول كانت بيروت إذا مشى فيها الشخص لا يكاد يرى امرأة متبرجة، لا مسلمة ولا نصرانية، وإذا أرادت زوجة سفير أو قائم بالأعمال في ذلك البلد أن تنتقل، فإنها تنتقل داخل البيوت وهي مغطاة دون أن تمشي أمام الناس. ثم ما الذي حصل أيها الإخوة؟ تغيرت الأمور، وقس على هذا في بلدان كثيرة من بلدان الأرض. لذا عندما تأتي الشريعة وتأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتجعل المنكر نشازا غير مقبول عند الناس، وتجعل صاحب المنكر خائفا جبانا لا يجاهر به، ولكن إذا سكت الناس عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتطبع الناس على المنكر، ويصبح هو الأصل، ويصبح غيره هو النشاز، حتى أصبحت الآن المرأة المحجبة هي النشاز. وإذا أرادت أن تسافر إلى بلد ما، فإن أول نصيحة تعطى لهذه المرأة هي أن تخفف من حجابها حتى لا تتهم في تلك البلدان. وهذه مصيبة كبيرة. لهذا أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى برامج عملية لنشر الفضيلة، نشر الفضيلة في المجتمعات المسلمة. وعندما تخرج أنت وزوجتك وأهلك في صورة حسنة، في حجاب إسلامي، فأنت ترسل رسائل لقلوب ضعيفة كثيرة، لنفوس لم تتمسك بطاعة الله عز وجل، لتقول لهم نحن على الحق وسنبقى على الحق بإذن الله تعالى. وستكون هي هذه الرسالة أقوى من 1000 محاضرة وخطبة تسمعها هذه المرأة. لذا دائما الإسلام يركز على القدوة، على الجانب العملي الذي يستفيد الناس منه. إذن نحن كمجتمعات مسلمة ينبغي أن نستفيد أو أن نجابه النوازل المستعجلة التي تصيب الأمة من كوارث وغيرها، لكن لننتبه يا أحبة الكرام للنوازل التدريجية التي تأتي قليلا قليلا على المجتمعات المسلمة. ينبغي أن نتأمل في واقعنا، ننظر ما هي جوانب الخلل، كيف يمكن مواجهة هذه الجوانب، وكيف يمكن إعادة الناس إلى شرع الله عز وجل. خذ مثالا على هذه القضايا. اليوم أيها الإخوة، كل الناس تشكو بلا استثناء أن الفتاة المسلمة تمر بمنعطف خطير في تمسكها بدين الله عز وجل وفي حجابها ومظهرها. نحن كأناس مسلمين نؤمن بأهمية الدعوة وإعادة الناس إلى الحق إلى غير ذلك من الأشياء، ما الدور الذي قمنا به تجاه هذه الأمور؟ ثم لدينا خطأ كبير نحن نرتكبه، وإن كان هو في الحقيقة صواب من جهة، ولكننا ننسى أيضا جانب آخر في الإصلاح. نحن دائما في أثناء خطابنا الدعوي، سواء كان عن طريق خطبة أو محاضرة أو غير ذلك، نخاطب الضحية وننسى الجاني. والأصل عندما نخرج خطابا دعويا فإننا نخاطب الجاني ونخاطب الضحية، وقد تكون مخاطبة الجاني في كثير من الأحيان أنفع وأفوت. عندما نتكلم على مشكلة المخالفات الشرعية في الملابس، فإننا نبدأ بهجوم شرس على هذه الفتاة التي أحيانا قد تتعب أسبوعين أو ثلاثة في البحث عن لباس ساتر، أليس كذلك أيها الإخوة؟ بينما نحن لم نحاسب ذلك الجاني ألا وهو التاجر الذي استخدم مثل هذه الأشياء. فلو لم تتوفر مثل هذه الأمور لما استطاعت تلك الفتاة أن تشتري إلا الشيء الذي هو ساتر. نحتاج في خطابنا الدعوي أن نخاطب كلا الطرفين، وأن نذكر هذا بالله، وأن نذكر أيضا هذا بالله تعالى. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إذا أحب أحدكم أن يعرف أصابته الفتنة أو لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة. لاحظوا هذه العبارة الخطيرة والتي ترى في مجتمعات المسلمين. قال فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته أيضا. انظر لانقلاب الموازين، وأرجو أن تسخروا أذهانكم وتفتقوا أذهانكم أيضا في ضرب أمثلة كثيرة على هذين الجانبين. أمورا كانت هكذا ثم أصبحت على خلاف ذلك. ناتي الآن أيها الإخوة كيف نتعامل مع النوازل العملية، النوازل الضراء التي تصيب الأمة. وعندما نتحدث عن نوازل فهي نوازل مختلفة، بمعنى أن يكون قتال بين المسلمين، أو قتال بلد كافر لبلد مسلم، أو فئة كافرة لفئة مسلمة، أو يكون أحيانا كارثة طبيعية كزلازل وفيضانات وأعاصير وغيرها. إذن نحن نتحدث عن النازلة بعموم، لا نتحدث عن نازلة معينة، وإن كان سنركز بعد قليل على نازلتين من النوازل التي أصابت الأمة قبل فترة. من الأشياء أيها الإخوة التي ننتبه لها عند وقوع النوازل التثبت. فيتثبت الإنسان من كل قول يسمعه أو فعل أو تصرف أو تصريح، لا يكون أحدنا بوقا بل وقناة فضائية متخصصة لنقل كلام الآخرين. إن من الخطورة بمكان أن نكون نحن ممن يتلقف وسائل الإعلام في نشرة إخبارية أو تقرير صحفي أو تقرير أو نحو ذلك، ونصبح نتبناه دون أن نمحصه. إن لغة النقد للكلام الذي يصل إليك ينبغي أن تكون حية في سماعك لتلك الأشياء. لم يكتب الله العصمة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل كلام يقال بعد ذلك فهو بحاجة إلى أن يغربله الإنسان وأن يعرف جوانب الصواب فيه وجوانب الخطأ، وخاصة من إنسان تحبه وتوده وتعزه. ونحن للأسف الشديد عندما نحب شخصا نتقبل منه كل شيء، مع أنه قد يكون قد أخطأ في هذه القضية، لم يكن لديه التصور الصحيح والدقيق والفهم الصحيح أيضا لهذه المسألة. نحتاج أيضا أن تكون لدينا طريقتنا في استقبال تلك الأخبار وإعطائها للآخرين. وتزداد الحاجة إلى التثبت عندما يكون الإنسان رأسا في أمر ما، لأنه عندما يكون الإنسان رأس ثم تجده يخطب في خطبة عصماء على الناس في حدث ضخم يصيب الأمة، ثم يتحدث في تلك القضية وهو جاهل بقضايا كثر فيها، فعندئذ يسقط من أعين من أعين الناس، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. انظر لهذا المنهج الذي قاله محمد بن سيرين، لم يكونوا يسألون عن الإسناد في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقعت الفتنة، فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، بدأ يسألون. فمن كان من أهل البدعة رد حديثه، ومن كان من أهل الإسلام قبل، أو من أهل السنة قبل حديثه. هذا نوع من أنواع غربلة تلك الأقوال التي تقدم من أولئك الأشخاص. الأمر الثاني، لزوم العدل والإنصاف في الأمر كله. لزوم العدل والإنصاف في الأمر كله، وهذا صعب جدا في أيام الفتنة، لأنه في أيام الفتنة الذي يغلب على الناس ما هو؟ العاطفة. ومن ثم انظر العبارات التي تخرج من أفواه الناس في حكمهم على طرف دون طرف آخر، تجد أن فيها تجاوزات كثيرة ومبالغات عجيبة عندما نتحدث عن تلك الأطراف. والأصل أن يلزم الإنسان العدل والإنصاف في الحكم على الأحداث والأشخاص، وأن يبتعد عن عاطفة الميل، وعلى النظر لسيئات الناس دون النظر إلى محاسنهم في تلك المسألة. القضية الثالثة، الحلم والأناة. الحلم والأناة، أي التمهل والتريث وعدم الاستعجال والتسرع في الأمور إلا بعد الرجوع إلى من يملك الخبرة والفهم الصحيح لتلك المسألة. وهنا ننبه على مسائل أيها الإخوة، ومن أهمها أنه أحيانا تحدث مصيبة ما، وتكون هذه الحادثة قريبة من خطبة جمعة، فيبدأ الإنسان بالحديث عنها، وعندما يتحدث عنها تكون معلوماته مبتسرة وليست واضحة، فيبدأ بالحديث وإذا بالناس تستهجن ذلك الحديث الذي ليس حديثا مبنيا على علم وفقه ووعي بذلك الحدث، ومن ثم يسقط عند الناس. ليس خطأ أن تؤخر الخطبة إلى أسبوع، يمكن أن تتحدث عنها في الأسبوع القادم بعلم وفقه ووعي، وأن توجه الناس أيضا إلى ذلك الحدث. وأنا أتكلم هنا على الفتن التي تحتاج إلى زيادة وعي بها، لكن الفتن الظاهرة الواضحة التي تحتاج إلى عمل منجز سريع، فإن الإنسان يوجه الناس إلى القضايا العامة. أما القضايا التي تحتاج إلى نوع من العلم والفقه، يحتاج أن يهدأ وأن يتريث وأن يملك المادة أو العلم والوعي بتلك الحادثة التي يستطيع من خلالها أن يعطي الناس رأيا صوابا صحيحا فيها. والأمثلة كثيرة في هذا الجانب، وكم من أناس أيها الإخوة تكلموا في مواقف كثر عن قضايا ثم بعد ذلك تندموا أنهم تكلموا فيها. قال ابن مسعود: إنها ستكون هنات وأمور مشتبهات، فعليك بالتأدة، فإنك إن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. كن تابعا في الخير ولا تكن رأسا في الشر. أيضا من الأشياء الحرص على ما يجمع ونبذ ما يفرق بين المسلمين. الاجتماع نعمة من الله عز وجل، ولم تظهر الفتن ولا الفرق ولم يخترق الصف الإسلامي إلا عند وقوع الاختلاف، فيملأ قلب هذا على هذا ويملأ قلب هذا على هذا، ومن ثم بعد ذلك يضرب بعضهم ببعض. ولهذا الله عز وجل لم يعطي لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة، وهي ألا يجعل بأسهم بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. لذا يا أحبتي، أنا أتمنى أن تقرأوا هذا الكتاب وتجعلوه جزءا مهما في حياتكم، وأيضا أن تلخصوا هذا الكتاب وأن تقدموه في أكثر من مناسبة، ألا وهو فقه الائتلاف لمحمود خزندار، فقه الائتلاف. فهذا الكتاب قد حوى قواعد مهمة وأساس في التعامل مع الاختلاف، سواء كانوا أفراد أو كان حدثا أيضا كبير إلى غير ذلك من الأشياء. احرص دائما على جمع الكلمة، وخاصة إذا كنت مع العامة في أيام النوازل، لا تتكلم بما يسقط الطرف الآخر، فإن العام الحديث معه غير الحديث مع شخص آخر طالب علم أو عالم يستطيع أن يميز كلامك ويعرف الحق والباطل منه. وكثير من الناس عندما يتحدثون مع العامة يتحدثون بهوى، لا يتحدثون بناء على يقين وعلم، فتخرج بعض الأحكام على بعض الأشخاص يتندمون عليها بعد ذلك. لذا الحديث مع العامة ليس كحديث عن شخص أو عن حديث عن ليس كحديث مع طالب علم أو غيره في قضايا أيضا عامة تحتاج إلى هدوء وتأودة. لزوم الصمت والحذر من كثرة الكلام. الصمت في الفتن محمود، خاصة في فتن الاقتتال التي تحصل بين المسلمين. لا الصمت عن الحق ولا الصمت عن نصرة المظلوم، فإن هذا إذا صمت الإنسان في هذا الموطن فلا شك أنه آثم. فنصرة المظلوم ومساعدة المحتاج وحث الناس على الخير وبيان أيضا وجه الصواب إذا تبين لهذا الإنسان وبيان السنن التي تحكم مثل هذه الحوادث، هذا واجب شرعي على الإنسان. ولكن نحن نتكلم على الكلام في الفتن والحديث في عندما يكون فتنة بين فريقين، يبدأ الإنسان بانحياز إلى فريق دون الآخر ويطلق بعض العبارات التي تبين بأن الحق هنا دون الطرف الآخر. قيل للنبي صلى الله أو قال قيل رجل قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس في الفتنة شر؟ قال: كل خطيب مصقع وكل راكب موضع. خطيب مصقع، والمراد أنه خطيب مصقع لكن الذي يثير الفتن، وليس المراد الذي يبين الحق للناس ويوضحه لهم ويدلهم على الخير. أيضا من الأشياء لزوم مجالس العلماء الربانيين. من الخطورة بمكان البعد عن العلماء في أيام الفتن. وشيخ الإسلام ابن تيمية بل قبل ذلك أبو المعالي الجويني ألف كتابا سماه غياث الأمم في التياث الظلم. غياث الأمم في التياث الظلم. الفتنة إذا جاءت تكون مثل عاصفة مليئة بالغبار، لا يكاد الإنسان أن يعرف ما أمامه، ثم إذا انجلت بعد ذلك يبدأ يتضح لهؤلاء الناس. لكن بعض الأشخاص يهبهم الله نورا من العلم والفقه والفهم ما يؤهلهم لمعرفة الحق والصواب في ذلك المكان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في منهاج السنة، قال: وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. ثم تحدث بعد ذلك شيخ الإسلام بأن من يعرف حقائق الفتن هم العلماء، ولذا ينبغي الإنسان أن يعود إلى أولئك العلماء الذين يعايشون الناس وهمومهم وقضاياهم، لا المنخزلين في أماكن بعيدين عن الناس لا يعرفون قضاياهم ولا همومهم ولا يعيشون معهم. نحن بحاجة فعلا إلى العالم الذي يعيش هموم الأمة ويعرف مصائبها وقضاياها وهمومها، حتى إذا أفتى أو تكلم في تلك المسألة كان من أعلم الناس بها، فتصدر الناس عندئذ عن رأيه. لكن عندما يكون إنسان منزوي في مكان بعيد عن هموم الناس، كيف يمكن الناس أن تتلقى منه؟ ومن ثم أيها الإخوة، من كان منكم رأسا في بلده، من كان منكم رأسا في مدينته في قريته، فينبغي أن يحرص على طلب العلم حتى يهبه هذا العلم نورا وبصيرة في معرفة الأمور والأحداث، فيصدر الناس عندئذ عن رأي صواب وصحيح. ومن الخطورة بمكان، وهذا نمارسه نحن في بعض الأحيان، تشويه الرموز والكلام على العلماء. فتجدنا عندما تأتي الفتن نبدأ بإسقاط العلماء عند الناس، والحذار الحذار أيها الإخوة من إسقاط العلماء عند العامة. فإن إذا سقط العالم الفلاني والثاني والثالث، من يبقى لهم قدوة؟ لن يقتدون بك، لأنه يعرفون أن ذلك لا يزال شابا غرا صغيرا لا يملك من الحكمة والعلمة والتجربة ما يؤهله أن يصدر الناس عن رأيه. لكن نعود الناس على أن يكونوا فعلا قريبين من العلماء الذين يعيشون هموم أمتهم. الحرص على ملازمة العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، يعني القتل وأيام الفتن، كهجرة إلي. وفي رواية عند الطبراني: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. لأن الناس في أيام الفتن ينشغلون عن العبادة. من هذه العبادات الدعاء، وقد تكلم عليه المشايخ اليوم، هو دعاء النوازل الذي إذا أصابت أمة شدة من الشدائد يشرع لها عندئذ دعاء النوازل وقنوت النازلة. أيضا التوبة والاستغفار: وما كان الله معذبهم وهم استغفرون. الذكر، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم الدين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. في أيام الفتن ينشغل الناس عن الدعوة إلى الله عز وجل. أنت ينبغي ألا تنشغل عن الدعوة، وينبغي أن يكون مشروع العمر الذي لديك، وهو مشروع هداية الناس وتذكير الناس بالله عز وجل، ألا يتوقف مثل هذه المشاريع. أيضا الصلاة، لما قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيقظوا صواحب الحجرات، ماذا أنزل من الفتن؟ أيقظوا صواحب الحجرات. إذن في أيام الفتن نحن بحاجة أيضا نرتبط بالله عز وجل من خلال هذه الصلاة، وهو وخاصة الحرص على صلاة الليل. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، من الأشياء العملية التي نستثمرها في أيام الفتن وأيام النوازل، مع الانتباه إلى مسألة: نحن في أيام النازلة في الغالب يكون هناك ضوء أخضر في قضايا كثيرة لم يكن الإنسان مسموح أن يتحدث فيها قبل ذلك، لهذا نحتاج، والإنسان وكل إنسان بصير ويعني لديه من الحكمة ما تؤهل لمعرفة هل يفعل هذا أو لا يفعله، نحتاج في أيام النوازل والفتن أن نعلي سقفنا قليلا في الحديث مع الناس، في بيان عواري كثير من المذاهب وغيرها إلى غير ذلك من الأشياء. إذن نحتاج في أيام الفتن أيضا أحبتي الكرام الاستفادة من حدث الانطلاقة في التعبير والتصحيح في مجتمعاتنا وفي أنفسنا أيضا، يعني ينبغي أن يكون حدث فرصة لإعادة الناس وتنبيههم بأن ما أصاب غيرنا يمكن أن يصيبنا أيضا. أيضا تذكير الناس بالحقائق والسنن الشرعية المتعلقة بذلك الأمر، يعني تأتي بعض الحوادث فتحتاج أنك تبين للناس السنن التي حكمت وأصابت هؤلاء الناس بهذه السنة. طبعا كتب السنن كثيرة جدا التي تحدث عن سنن الله عز وجل، لكن ثمة رسالة علمية للشيخ دكتور حسن الحميد بعنوان السنن الكونية في القرآن الكريم، وهذه من أحسن الرسائل العلمية التي تحدثت عن هذا الجانب، فأرجو أيها الإخوة أن تقتنوها سواء كانت مصورة، لأني أظن إن كانت طبعت فقد طبع عدد قليل منها يمكن أن تحصل عليها من رسائل جامعية وغيرها، لكن هذه الرسالة أنا أتمنى أن تحرصوا عليها سواء أخذها عن طريق السيديات أو أيضا مطبوعة في أوراق. أيضا من الأشياء تقديم برامج واضحة للعودة لا كلمات عابرة، نحتاج في أيام الفتن والابتلاءات أن نقدم للناس برنامج عملي يعود من خلاله، بحيث أن نقول لهم يا أيها الإخوة، بدل أن نقول لهم ينبغي أيها الإخوة أن تحرصوا على كذا وكذا وكذا، هذا جميل، وهذا أنا أتصور أننا بحاجة أن نتجاوزه، لأنه كثير منا لا يزال يعيش في دائرة تأكيد المؤكدات، فيأتي للناس ويقول لهم هذه القضية مهمة وينبغي أن نعتني بها، نحتاج أن نتجاوز هذا إلى قضية أخرى، وهي أن نقدم للناس أوعية وبرامج يمكنهم من خلالها أن يعملوا وأن يجدوا أنفسهم في ذلك المكان. لذا من الخطورة بمكان في المجتمعات العربية والإسلامية منع العمل التطوعي والخيري، نحن بحاجة ليس إلى عشرات ومئات المؤسسات الخيرية، إلى آلاف المؤسسات الخيرية، لأن أثرها ونفعها وفائدتها في أيام الفتن يفوق ما لا يتصوره عقل، وكم من حماس غير منضبط لم يجد مناخا يحاول أن يستفيد من ذلك الحماس انفجر في مكان آخر. نحن بحاجة فعلا في أيام الفتن أننا نستثمر هذا الحماس الموجود في أمة ثلثاها شباب، فيستثمر هذا الحماس في عمل خير. أتمنى أن يصدر أحدكم أو أن ينشئ موقعا بعنوان، وأظنه إلى الآن لم يكن هذا العنوان أو ليس موجودا في، ويمكن أن تتأكدوا منه من خلال محركات البحث، خيرون بلا حدود. نحتاج أننا نجعل فعلا قضية الخيرية في الأمة من خلال برامج عملية متواصلة بين جميع أفراد الأمة وشبابها. وهناك موقع www.tatawwu.com أرجو أن تستفيدوا أيضا من هذا، وهو يتحدث عن قضايا التطوع التي يمكن أن يستفيد الإنسان منها. إذن تقديم برامج واضحة للاستفادة من الناس. ثم يا إخوتي، عندما نقدم برنامجا للناس بعد فتنة من الفتن التي تصيب مجتمعا مسلم، ينبغي أن تكون هذه البرامج عامة للناس كلهم، لا نركز على شريحة دون شريحة، نركز على الصغار والكبار والرجال والنساء من خلال مؤسسات تدخل هذا العمل الخير إليهم. التوازن في الخطاب أيضا الموجه للناس، عندما تكون أنت رأس وتكون خطيب أو ستلقي محاضرة أو سيكون لك لقاء تلفزيوني أو نحو ذلك، احذر من تخدير الناس، واحذر أيضا في الجانب الآخر من اليأس بل انقل الصورة الصحيحة الحقة، ثم أعطي الناس الواجب الشرعي تجاهها. لكن أن نيأس الناس ونبدأ بلغة لا ينقصنا فيها إلا اللطم على خدودنا واللطم على صدورنا، ليس هذا منهج، ليس هذا منهج الإسلام ولا أهل السنة والجماعة. المنهج الحق هو أن تعطي الناس الصورة الحقيقية المتوازنة التي فيها عدل وإنصاف في الحكم على الحدث، ثم تعطيهم بعد ذلك الحلول الواقعية العملية التي يمكنهم تطبيقها في حياتهم اليومية. إذن التوازن في الخطاب الموجه للناس. أيضا من الأشياء التركيز على بناء العقيدة والتربية الإيمانية. لو سألت أحبة الكرام، 13 سنة اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بتربية أصحابه تربية منقطعة النظير، تتوقعوا ما هي القضايا الكبرى التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ أريد أسمع منكم. أول شيء ماذا؟ إصلاح العقيدة. والعقيدة عندما تحدث عنها في المجتمع المكي اعتني بثلاثة أصناف كلها: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. لهذا نحن نحتاج الآن أن ننتبه للثلاثة الأشياء كلها في أثناء تربيتنا لشبابنا لأطفالنا لأسرنا، وأن نعلقهم بالله عز وجل من خلال هذه الأمور. الأمر الثاني أصلهم هم مضطهدون، ما يمكن يتوحدوا، مضطهدون وعاجزون. ها ممكن الأخلاق سنت. قضية ثانية قضية الخلق، ولهذا لاحظ هجرة الحبشة كانت في أول الإسلام ليس كذلك؟ ومع هذا لما كان اللقاء عند النجاشي ماذا قالوا؟ ويأمرنا بكذا وكذا وكذا، كلها محاسن أخلاق. وتجد في العهد المكي الحديث عن قضايا الأخلاق، قالوا ما سلككم فيه؟ قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين نطعم المسكين وغيرها من أرأيت الذي يكذب فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قضايا الأخلاق في الأمة لا شك أنها من الأمور المهمة التي ينبغي أن تحيا في نفوس الناس. هناك أخلاق تموت في الأمة ولا تحيا إلا إذا حصلت الأزمة، مثل الإيثار، البذل، التضحية الآخرين، حب التطوع، إلى غيرها من الأخلاقيات المهمة. وهنا أنبه إخواني على الحرص على هذا الموضوع وشراء كتاب واقتناؤه والقراءة فيه، وهو أيضا لمؤلف فقه الائتلاف بعنوان هذه أخلاقنا لمحمود خزندار. أرجو أن تحرصوا على هذا الكتاب كثيرا يا إخوة، هذه أخلاقنا لمحمود خزندار. القضية الثالثة انتبهوا لها، وهي إذن عقيدة وأخلاق، بقي واحدة ثالثة. تفضل يا أخي. لا، أصلا المجتمع مظلوم وفيه أبو جهل وأبو سفيان وغيرهم، ما في مساواة، لا يمكن. لا لا تفضل. لا، أنا أتكلم على ما القضايا الكبرى التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ذكرنا قضية العقيدة الأخلاق، القضية الثالثة ولاحظوها في العهد المكي وهي تفضل. طيب وغيره؟ لا، اعتنى القرآن في هذه الفترة والنبي صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر وذكر الجنة والنار. لهذا لاحظوا في العهد المكي كانت آيات كثيرة تتحدث عن الجنة والنار لتربط الناس بهدف كبير، وهي التي ربتهم. ولهذا في الأخير من الذي نجح، فقه النبي ولا خطب أبي جهل؟ بلا شك. وهذه الخطب استمرت حتى في يوم بدر، ولما جاءت حادثة بدر هنا فقه وهنا تربية 13 سنة وهنا خطبة لأبي جهل استحث فيها الناس صحيح لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والله لا نعود حتى تسمع بين العرب فنضرب القيان ونشرب الخمر ثم يتهابنا العرب بعد ذلك. وفي الأخير من الذي انتصر؟ فقه محمد صلى الله عليه وسلم وتربية النبي عليه الصلاة والسلام. فالخطب الرنانة البعيدة عن الحق لا شك أنها قد يكون أثرها أكثر أو أثرها وضررها أكثر من نفعها. أيضا من الأشياء مزيدا من الوعي بالقضية، إذا حصلت أزمة معينة ابدأ بالقراءة بالاطلاع الدخول على المواقع التي تنفعك في هذا، مع الحرص على الأخذ من الموثوقين في هذا الجانب. لما نأتي نتحدث عن قضية تتعلق مثلا باليهود أو بالنصارى أو بأمر ما في حياة الناس، ينبغي أن نقرأ وأن نطلع. إنني أعيب على كثير من الإخوة وأقولها بكل صراحة أيها الإخوة، أن بعض الإخوة عندما يتحدثون عن بعض القضايا يتحدثون عن غير بينة وعن جهل، فتجده إذا تكلم جاء بالعجائب في هذه الأمور. إذن نحتاج إلى مزيد من الوعي بتلك القضية التي نريد أن نتحدث عنها، نتحدث عنها عن طريق خطبة أو في مجالس الناس أو غيرها. ويشتد الأمر طلبا على الرأس، فإذا كان إنسان رأسا كخطيب أو داعية أو نحو ذلك، بأن يكون وعيه أكثر من وعي الآخرين. أيضا من الأشياء الحرص على العمل وجذب الناس أيضا إلى العمل، بمعنى أن تكون جزءا من الحل، لا أن تكون أنت مشكلة في أصل الموضوع. نحن أحيانا نكون مشكلة بكثرة كلامنا دون أن نعمل، لنكن دائما جزءا من الحل، بتخفيف مصاب الناس، بتطمين المضطرب، بإغاثة الملهوف، بمساعدة الضعيف، كل على قدره وعلى قدر طاقته. لاحظوا معي هذا الحديث الذي رواه مسلم في كتاب العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا مجتابي النمار، فقراء ثيابهم مقطعة، فجاءوا إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أذن في الناس، يعني قل الصلاة جامعة. فاجتمعوا وقد رأوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو يتغير، يتألم عليه الصلاة والسلام لحال أولئك الناس. ثم بدأ بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بحث الناس على الصدقة، فجاء رجل كادت يداه أن لا تحمل ذلك الذهب الذي جاء به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الراوي: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأن وجهه مذهبة عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. الحديث. إذن نحتاج أن نكون دائما نحن جزء من الحل. ثم قضية ثانية، أن نكون نحن أول من يبادر بالحل، لا أن ينتظر من يوجهه لذلك الحل. أيضا منها، وقبل هذه القضية، اسمع هذه الأبيات الجميلة. يقول: إذا لم أنت لم ترجى لدفع ملمة، ولا أنت في المعروف عندك مطمع، ولا أنت ذو جاه يعاش بجانبه، ولا أنت يوم الحشر ممن يشفع، فموتك في الدنيا وعيشك واحد، وعود خلال الذي تخلل به، وعود خلال من حياتك أنفع. نحتاج أننا فعلا نكون جزء من الحل، دائما نفكر ماذا يمكنني أن أعمل أنا، كيف يمكنني أن أرفع الإثم الذي فرضه الله عز وجل علي. أيضا من الأشياء إحياء روح التطوع في الأمة، وكما ذكرنا نحن بحاجة إلى فعلا نطلق مؤسسة كبيرة على مستوى العالم العربي، خيرون بلا حدود، أن نتكلم بشكل عملي ونبتعد عن الجوانب النظرية. أيضا من الأشياء احترام الحقيقة، البعد عن المبالغات والزيادات في أثناء الحديث، عدم التعلق بالمبالغات التي تخرج أحيانا دون أن يعرف مصدرها. خذوا هذا المثال: لما حصل حرب بين المسلمين والإفرنج، في أحد كتب التاريخ قال: فكان أحد المشايخ بعيدا، مشايخ الصوفية، بعيدا عن أرض المعركة، وكان في يده حصى فيضرب به من مكانه، والقوم بعيدون عنه آلاف الكيلومترات. ثم تقول الرواية: فكان الروم يتقاتلون واحدا تلو الآخر، تسقط عليهم حجارة. وهذا بلا شك هو ماذا؟ هو حيلة العاجز، التعلق بأشياء غير صحيحة وغير حقيقية. نعم، نحن أهل السنة نؤمن بالكرامة وأنها حق، لكننا أيضا نكره الاستغفال وأن تؤجر هذه العقول في أمور لم تثبت لا بدليل صحيح ولا بإسناد صحيح. نحتاج أيضا في أيام الفتن ألا تأخذنا أي عبارة أو أي كلمة يلقيها شخص حتى وإن كان ممن نحب، إلا أن نتثبت من تلك العبارة. إذن نحتاج أيها الإخوة إلى هذه المسألة، وخاصة أكرر الشخص الذي يكون رأسا بين أهله وقومه، ينبغي ألا تنطلي هذه العبارات وتلك الأقوال على بعض الأشخاص، وأن إنسان كان انتهى مثلا ما معه من عتاد، ثم بعد ذلك بدأ فقتل أكثر من 20 شخص، وكل واحد عنده دبابة ومدفعية، هذه عقلا لا يمكن الإنسان أن يصدقها. نحتاج أن نحدث الناس بما يعقلون. رأى رجل أو رأى مجموعة كانوا على الشاطئ سفينة قادمة، فقالوا: سفينة عسكرية. فلما اقتربت قالوا: زورقوا، قالوا: قاربوا بريد. فلما اقتربت منهم قليلا قالوا: زورق صغير. فلما وصلت إلى الشاطئ إذا بها عيدان مجتمعة. فالأحداث عندما نراها من بعيد ونسمع الأخبار دون أن نتأكد منها، نسمعها بهذه الطريقة، وإذا بها سفينة حربية كبيرة ستدمر العالم، بينما إذا تأملت فيها وإذا هي في الأخير نمر من الورق ليس نمرا حقيقيا. وكثير من الناس اليوم نمور ورقية لا نمور حقيقية، ولهذا لا يخيفون غيرهم. وصدق عمر حينما قال لصوت القعقاع في الحرب خير من 1000 فارس. وأرسل إليه أحد القادة ابعث إليه مددا، فأرسل إليه القعقاع فهزمهم الله عز وجل، يعني هزم الكافرين رجال بألف. ولهذا الناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. في أناس موتهم يعيشون على الأرض، لكن أناس في بطن الأرض لكنهم أحياء. أيضا من الأشياء انشر البشرى والبشرى، لا تكن أنت ممن ييأس الناس، بل الفأل. وهذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم، تفعيل الأمة. أيضا من الأشياء الحذر من المرجفين، تحديث الناس بمبشرات النصر والتمكين. أيضا إذا كانت القضية بين كفار وبين مؤمنين نحتاج أن نبين حقيقة الحضارة الغربية وما هي، وهذه مسألة ننتبه لها. يحكى أنه في إحدى القرى في قريتين مختلفتين كان فيها رجلين عظيمين ضخمين كبار عمالقة. ففي يوم من الأيام أرسل أحد العمالقة إلى أحد الشخص الآخر أن تعال إلي في بلدي، فرفض وقال مثلك لا يزار. فغضب ذلك العملاق وجاء إلى هذه القرية ليؤدب العملاق الآخر. فلما سمعوا هذا العملاق خاف، فصار دخل إلى بيته وغطي غطي عليه بشيء يغطيه. فجاء ذلك العملاق إلى بيته فقال أين هذا العملاق؟ فقالت له زوجته هو غير موجود، وأرجو أن لا ترفع صوتك حتى لا نوقظ طفله. قال هذا الطفل إذن أبوه كيف؟ فهرب الرجل وعاد إلى بلاده. نحن أحيانا نخوف بالطفل وهو في الحقيقة كل الجمل بما حمل، الطفل والعملاق هو هذا الشيء، لكننا قد تصورنا شيئا عن ذلك الشخص فظنناه حقيقة. الغرب لم يتقدم إلا ما عندما كنا نحن ضعافا، لكن لو كنا نحن أقوياء كانت بصيرتنا أقوى فاستهجلنا كل شيء يأتينا منه، ولكن أصبحنا أمة مستهلكة في كل قضية، ومن ثم أصبح كل شيء يأتي من هناك فهو حسن. نشر ثقافة الثقة بالله واليقين بالله عز وجل، الدعوة دائما إلى توبة الأمة، توبة الجماعية. لا نركز دائما على التوبة الشخصية، نركز على توبة الأمة. هناك منكرات عامة نحتاج أن نتعاون جميعا إلى الابتعاد عنها، الحل الجماعي للمشاكل. اليوم هناك شيء في علم الإدارة يسمى إدارة الأزمات، أن الناس بحاجة إلى أن يديروا عندما تقع أزمة في الأزمات أن يديروها بالطريقة التالية. وأنا أتمنى من إخواني أن يأخذوا دورة في فقه إدارة الأزمات عندما تحصل أزمة معينة في بلد ما. نحتاج عندما يكون لدينا حدث معين في بلدنا في بلد آخر الحل الجماعي للمشكلة. نحن نجد أن كل شخص يتكلم لوحده ويغرد لوحده، فتجد أحيانا بعض الآراء الشاذة والأفكار الغير ممكنة التطبيق إلى غير ذلك. لكن لما يكون لدينا حل جماعي نجد أن نخرج بآراء جيدة ونافعة. نحتاج إلى حل جماعي المشكلة، نميز المشكلة أولا ونحددها، ثم نحلل هذه المشكلة ما هي أسبابها، ثم بعد ذلك ما الحلول الممكنة لها، ثم نقيم هذه الحلول أو نبدأ بتقييمها ما هو الأفضل والأنفع منها، ثم ننفذها في أرض الواقع. وهذا يحصل بسهولة عندما يجتمع الناس فيما بينهم. لذا يا إخواني نحتاج أن دائما نستثمر اجتماعاتنا في داخل القاعة المدرسة، القاعة الجامعية. لدينا فسحة، أستاذ من الأساتذة لم يأتي، نجلس مع بعضنا نتحدث عن قضية في الأمة بحاجة إلى أن نفعلها. يأتي شخص من الأشخاص ويقول أنا لدي قرية أيها الإخوة فيها الوضع الفلاني، ما رأيكم من خلال تجربتكم وخبراتكم ما الحلول الممكنة؟ نحتاج أن نفكر بطريقة أخرى، نحتاج أن في سياراتنا في سفرنا في اجتماعاتنا أن نتحول من الطريقة التي تستهلك أوقاتنا إلى طريقة عملية. أيضا البعد عن أسباب الفشل في المعالجة. دائما عندما نعالج قضية في الأمة نبتعد عن أسباب الفشل فيها، عدم إدراك أبعاد القضية. من أسباب الفشل عدم إدراك أبعاد القضية، نتكلم دون أن يكون لدينا بعد ووعي بهذه القضية. الأمر الثاني الانفعال العاطفي، نجد كله عواطف وتهيج للناس. الأمر الثالث التفكير الخاطئ في الحلول. من الأشياء أحبة الكرام الاستفادة من الحدث للتذكير بقضية إعداد الأمة للعدة، أيضا منها المبادرة والانشغال بالأمر. بادر دائما، كن صاحب مبادرة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصدقة، يأتي أبو بكر بماله كله، ويأتي عمر بنصف ماله. صلاح الدين بادر بعد 91 سنة وهو يفكر بعد نور الدين زنكي في إخراج أولئك النصارى من بيت المقدس. يوسف بن تاشفين بادر بمبادرته، أخر سقوط الأندلس 400 سنة بمبادرة بسيطة من جيش لم يبلغ إلا عددا بسيطا. ألب أرسلان في جيش 12 ألف أمام عدد كبير أيضا حصلت منه مبادرة، فنفع الله عز وجل به. ولنتأكد أيها الإخوة أنه لا يمكن لأحد أن يتعلم السباحة على الفراش، نحتاج أن ننزل للميدان وأن نبادر. أما مكاننا سنكون نحن أول من يغرق، وللأسف الشديد. ولنتذكر دائما بأن الذي يهزم في الأخير هو فقه محمد لا خطب أبي جهل، وأنه مهما على الظالم واستشرى واستطاع أن يصيب الناس بألم، إلا أنه في الأخير النصر لدين الله جل وعلا. تأملوا في هذه الآية العجيبة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم لاحظ الآية العجيبة: لن يضروكم إلا أذى، يدمر بيوتكم، يقتل فيكم، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم مقاتل وجه لوجه، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لماذا؟ ضربت عليهم الذلة. أنت تقاتل قوم وتجابه قوم مضروب عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الآن حبل الله وحبل الناس قد يكون مع هؤلاء القوم لسنة يريدها الله عز وجل، ولحكمة يريدها الله عز وجل لتنهض هذه الأمة بعد ذلك. أختم أيها الإخوة بالنقطة الأخيرة في هذا اللقاء، سأضرب مثلين أيها الإخوة. مثل عليكم أنتم واجب منزلي مع زملائكم تفكروا فيه، وقد عملت الأمة فيه جهد كبير، لكن دعونا بعد خمودها ويعني عدم حصولها مرة أخرى، وإن كانت تحصل بين فترة أخرى، نحاول أيضا أن نأتي بشيء جديد فيها. نحن خرجنا قبل فترة من مأساة أصابت الأمة، وهي ما أصاب إخوان المسلمين في غزة. عندما يأتي مثل هذا الحدث نحتاج إلى تفكير جماعي لنصرة أولئك الإخوة من خلال مجموعة من البرامج. أنا أتصور أن عندما نريد أن نقدم برنامج عملي لأي مأساة، لأي نازلة، لأي فتنة، لأي بلاء يصيب الأمة، نحتاج أن نقدم شيء نظري ثم شيء بعد ذلك عملي. بمعنى الشيء النظري يوجه الناس إلى معالي الأمور، والشيء العملي يجعلهم ينصبون بعد ذلك في أعمال تخرج هذه العاطفة الجياشة الموجودة لديهم والحماس. هذه الآن قضية غزة مثلا، قضية المسلمين التي أصابتهم، هذه نازلة الآن، نتفاعل معها بقضية البرامج العملية من خلال برنامج نظري ومن خلال برنامج عملي. أما البرنامج النظري، الواجب علينا في مثل هذه المواطن إشغال النفس بالجد، البعد عن الملذات، أو قولوا إن شئتم المذلات، لأن اللذة ذلة في الحقيقة. أيضا من الأشياء القراءة في تاريخنا وصراعنا، اقرأ مثل كتاب كتيب صغير للشيخ علي الطنطاوي، تاريخنا مع اليهود أو صراعنا مع اليهود وكيف حصل، وهو كتيب صغير لكنه لطيف. أيضا دراسة السنن التي تحكم علاقتنا بالآخرين خاصة في هذا الحدث، وقد ذكرت لكم كتابا في هذا الجانب. أيضا عيش قضايا الأمة وعدم العيش بعزلة، أنه أحيانا تجد أن هذه الأمة لا تعيش القضية بحق، إنما إما أن تعطى ينشغل الناس بأشياء تافهة وأشياء غير محببة في ذلك المكان. أيضا من الأشياء أحبة الكرام تقديم الإسلام الصحيح للأمة، فرصة كبيرة لنا عندما يحصل صراع بين المسلمين والكافرين تقديم الإسلام الصحيح الذي يحاربنا من أجله الأعداء، لأن الأعداء لا يحاربونك على إسلام سطحي، إسلام ميسر، إسلام مستهلك، إسلام ليس فيه إلا هز الأوساط في الموالد والانزواء في أطراف المساجد، هذا الإسلام لا يحاربونك عليه، بل هم يدعمونه، بل يجعلون الفيز التي تتأخر لمدة سنة تنطلق في خلال 24 ساعة لمشايخ كثر يتبنون ذلك المنهج الذي يجعل الدين لعبة عند الناس. نحن نحتاج الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أن نقدم الإسلام الحقيقي للإسلام السطحي، للإسلام الهزيل الذي يقدمه كثير من الناس في صورة مهزوزة لا يمكن أن يكون هو الذي نحارب من أجله. إذن فرصة في أيام الفتن للحديث عن هذه القضية. أيضا التربية على الأخوة الإسلامية وهذه المعاني، ثم الاهتمام بالقيم، لأنه في أيام الفتن تضيع كثير من القيم وتنشر أيضا كثير من القيم الفاسدة. وانتبهوا يا إخواني أنه في أيام الأزمة في الغالب تمرر فتنة أعظم من الفتنة الأصلية، لأن الناس تنشغل بهذا الحدث وتنسى الآخر. العمل على إيجاد جيل جديد من العلماء، جيل لديه من العلم الشرعي قوة في العلم الشرعي ومعايشة لهموم الناس وقضاياهم وحياتهم. شيخ الإسلام بن تيمية إمام الأئمة، وهو أول من يكون في الصف، وهو أول من يثبت الناس، وهو أول من يثبت الولاة، وهو أول من يذهب إلى الخلفاء وغيرهم. إذن نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نحل هذه الأزمة الموجودة لدينا، وهي أزمة طلب العلم، لأنك تجد أناس يبذلون وقتا كبيرا بينما المحصلة النهائية ضعيفة للأسف. والسبب أن السلم التعليمي عند كثير من الناس مشوش، وأنه إذا كان أيضا صحيح فإنه لا يتابع هذا العلم ويحرص عليه، وأنه فقد جوانب كثيرة في القوة مثل الحفظ وغيرها. لا تكاد تجد عالما على مر العصور إلا وهو إمام حافظ، ولذلك العلم يصبح في رأسه. الآن الإنسان أيها الإخوة يقيم حفلا في فندق 5 نجوم من أجل حفظه 40 نووية فقط، أو حفظه المنظومة البيقونية، بينما أناس كثر، وهذا عز وعلم، لكن أن تتكلم على إنسان وصل 22 سنة 24 سنة ومتخرج من كلية شرعية بينما العلم الذي حصله قليل وضعيف جدا، أين الصبر والجلد والتضحية من أجل هذه المسألة؟ إذن نحن نحتاج فعلا إلى طلاب علم أقوياء ليكونوا رأسا لهذه الأمة، ونحن لدينا أزمة علماء، وتدخل في بعض البلدان لا قدوة فيها، لا عالم فيها، ولا تحتقر نفسك أبدا في هذا الباب. أيضا إحياء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا محاربة التيارات الفكرية المنحرفة التي تظهر بذلك الوقت. أما الجانب العملي، لما يصير عندي أزمة مثل هذه الأزمة أحتاج إلى جانب عملي. بمعنى، ما المراد بالجانب العملي؟ الجانب العملي هي الأمور التي من خلالها نجعل القضية حية لفترة طويلة، لأن لدينا مشكلة نحن أمة الإسلام أن لا نستطيع المحافظة على قضايانا بدرجة ساخنة لفترة طويلة، ولهذا تأتي لطمة يعني نشفى منها وتأتي اللطمة الثانية أشد، وننسى الأولى وننسى الثانية وننسى الثالثة. ويقولون في كتب النصارى أنه إذا لطمت اللطمة الأولى فأدر خدك للطمة الثانية. مشكلة حنا نلطم لوحدنا ونلطم في الخد الأول والثاني والثالث ولا نديره، يدار لنا أحيانا، بينما أولئك هم الذين يفعلون الشيء العجب بالمسلمين. لكن الحل الحقيقي هو ماذا؟ أن تعمل أعمال بعيدة المدى. سيقول قائل، بعد أن تخرب الأمور ويهلك نصف هؤلاء الناس في ذلك البلد وأنا أنتظر لأعمال طويلة المدى؟ لا، هناك شيء عاجل. يأتي أناس مجتابي النمار، ناس فقراء، جميل، هؤلاء الناس عندما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل معهم. هناك فقراء في داخل المدينة، ماذا فعل معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وناس مهاجرين تركوا أموالهم وديارهم وكل شيء في داخل مكة. لما جاء حنين وغزوة حنين ماذا فعل؟ قسم جميع الغزوات على جميع الغنائم على المهاجرين، ولم يعطي إلا 2 من الأنصار، لأن هؤلاء فقراء. وهذا خطة فعلا بعيدة المدى لإغناء هؤلاء الأشخاص. إذن أنت في الجانب العملي بحاجة إلى قضايا سريعة بعد مزيد من الوعي لتذكير الناس بهذه القضية، وأنت بحاجة أيضا إلى أشياء طويلة المدى. أذكر لكم أمثلة سريعة. نحتاج مثلا في هذا الجانب خاصة مهرجان أقصى في قلوبنا، مثلا كفالة الشاب، وهذا من طويل المدى، شاب في الجامعة، في المتوسطة، في الثانوية، أكفل هذا الشاب الذي أصيب في ذلك البلد بجائحة مثلا معينة، تلخيص كتاب طويل عن القضية. لما آتي لكتاب مبشرات النصر والتمكين لسيد حسين عفاني وأبدأ ألخصه وأقدمه للناس، أنزله كملف للإخوة في الخطبة وغيرهم، أيضا معرض مصور يدوي أو معرض مصور إلكتروني في داخل المواقع. أيضا نحتاج إلى التعريف بالقضية من خلال مجموعة من المعارض وغيرها، الاستفادة من المواد المكتبية للفصول الدراسية، أي شيء دراسي نستفيد منه، جداول، مساطر، كتيبات، كتب إلى غير ذلك من الأمور، جمع ملفات متعلقة بالقضية، عمل فلاشات أيضا للقضية. نجعل مثل ما فعل النصارى مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا 1,000,000 ضد محمد، نحن نجعل 1,000,000 ضد اليهود ونوقع تلك التوقيعات ضد أولئك. أيضا دراسة الأسماء الحسنى المتعلقة بالحدث هناك أسماء حسنى نحتاج أن ندرسها متعلقة بالحدث، الحكيم، الخبير، العظيم، كل هذه الأسماء. لاحظ الاسم الذي يتعلق بالحدث واشرحه للناس. أيضا اجعل شعارا عند الناس عندما تكون أزمة بين غير المسلمين والمسلمين، المنتج الإسلامي أولا. هذا نوع من الممارسة العملية التي تمارسه. أنا أتمنى أن تقرأوا كتاب لماذا تأخر المسلمون تقدم غيرهم لشكيب أرسلان. هذا كتاب نفيس أيها الأخوة، وذكر فيه قصص جميلة جدا، ونحن بحاجة إليك طلاب علم. لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم لشكيب أرسلان، نشر عن أخبار الأقصى، تربية الأولاد وحثهم على خدمة إخوانهم، إنتاج ألعاب إسلامية تتحدث عن تلك القضية. اليوم من خلال متابعة الألعاب الإسلامية التي تتحدث عن نصرة المسلمين، ليس هناك إلا لعبتين فقط، لعبة عن فلسطين ولعبة عن جنين. أين بقية المسلمين؟ نحن لدينا أوقات كثيرة، لدينا إخوة لديهم خبرة عالية جدا في الحاسب، لماذا لا نستفيد من هذه الأشياء في تطوير أشياء جيدة نبني القضية في نفوس الأطفال الصغار. أيضا يعني الصدقة برهان تفعيل الناس للصدقة إلى غير ذلك من الأمور. أنصح إخواني أخيرا بالكتب التالية، والله ليتمن الله هذا الأمر لجمعة أمين، هذا كتاب من الكتب، وهذا الكتاب الحقيقة أتمنى أن تقرأوه، هكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهذا من الأشياء بعيدة المدى، ما الذي فعل في فترة معينة لإنتاج فعلا أو تربية جيل صالح، هكذا ظهر جيل صلاح الدين لماجد عرسان كيلاني. له كتاب صدر قريبا اسمه الحياة في الإسلام، متكلم على الابتلاء بصورة واقعية عملية من خلال النصوص الشرعية، هذا أنصح هذا الأخوة باقتنائه، الحياة في الإسلام لماجد عرسان. أيضا هناك كتاب أيها الأخوة عبارة عن رسالة جامعية، موقف المسلم من الفتن لحسين الحازمي. ثم هناك كتاب آخر اسمه فتنة الهرج، وأرجو أن تحرصوا على هذا الكتاب أيضا، فتنة الهرج لعبد العزيز صغير دخان، هذا كتاب نفيس ينبغي الأخوة أيضا أن يطلعوا عليه. هناك رسالة جامعية مكونة من مجلدين بعنوان مقومات النصر في ضوء الكتاب والسنة، مقومات النصر للدكتور أحمد أبو الشباب، آخر هذه الكتب في هذا اللقاء، مقدمة في ظاهرة التغيير للدكتور إبراهيم عباس. أما من يريد القصص التي ذكرناها في ثنايا الحديث، فهناك كتاب يوجد في المعرض الآن بعنوان هل فات الأوان لباسل شيخو، حقيقة كتاب جيد ويعين الإخوة على يعني تصور كثير من القضايا التي نحن بحاجة إليها. هذا اللقاء أيها الأخوة هو محاولة لتحريك ماء راكد وجانب عملي عندنا ينبغي أن نستثمره وأن نستفيد منه، وليكن شعارنا في هذا اللقاء وفي لقاءات أخرى نعم للعمل لا للقول. نحتاج أن نعمل أكثر من أقوالنا، نحتاج أن نقدم شيء لهذه الأمة حتى تستفيد من هذه الأمة في برامج عملية نافعة بإذن الله تعالى. قلت لكم أن هناك مشروع تحتاج أنكم تفكروا فيه، وهو نصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فالقناة اليهودية تكلمت عليه قبل فترة، نحتاج الآن أن نأتي بشيء جديد لهذه الأمة من البرامج التي يمكن أن ننصر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك فرص كثيرة لكن من يستطيع أن يقتنصها؟ اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم وفقنا يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إذا أردت قومنا بفتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا نادمين، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم اجعل المسلمين في كل مكان من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. نسألك اللهم في آخر هذا اللقاء يا قوي يا عزيز، نسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت إلا أمتنا على عمل صالح يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خاتمة حسنة، اللهم ارزقنا خاتمة حسنة يا رب العالمين، وأجر جميع الجالسين، واجعل ما جلسوه في هذا الوقت في ميزان حسناتهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.